اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالصيام والقيام، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم يا سامع الأصوات ويا مجيب الدعوات ويا محيي الأموات، صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم يا سميع الدعوات، يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، يا كاشف الكربات، يا رفيع الدرجات، يا غافر السلات، اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم حبب إلينا الإيمان، زينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين يا رب العالمين. اللهم يا من بابه مفتوح للسائلين، يا من فضله مبذول للنائلين، يا من ترفع الشكوى، يا من ترفع إليه الشكوى، يا عالم السر والنجوى، يا عالم السر والنجوى، يا عالم السر والنجوى. اللهم اعتق رقابنا من النار في أول هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا من النار في أول هذا الشهر الكريم يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم يا الله أعنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن والجود والبر والإحسان، يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن، يا قدوس يا سلام، نسألك أن تعفو عنا وترحمنا وتغفر لنا يا كريم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الحياة وخير الممات يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا مالك الملك، يا عالم الغيب والشهادة، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أقل عثراتنا، اغفر زلاتنا، كفر سيئاتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا رب الأرض والسماء. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، أجب دعوتنا، ثبت حجتنا، اهد قلوبنا، اشرح صدورنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور يا رب العالمين. اللهم انصر أمة محمد أجمعين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم كن لإخواننا المسلمين المستضعفين في الشام وفي العراق وفي اليمن وفي بورما وفي فلسطين، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يوم قل الناصر والمعين، يوم قل الناصر والمعين. اللهم إنهم جياع فاطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح الراعي والرعية والأمة المحمدية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.